أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجهة الثانية من الكلام أن هذا البحث وهو إجزاء القيام بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي فيما جلب العذر يبتني على الحكم بجواز الجدار جوازا واقعيا، فأن يكون الفعل المعفي به مأمورا به واقعا، فإن يزيل يدع الكلام في إجزائه لعدم إجزائه. وأما لو فرضنا أنه مأمور به بأمر ظاهري لا بأمر واقعي على ما نبين، فهذا لا يدخل في هذا المبحث، بل يدخل في البحث الآتي وهو إجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهري عن المأمور به الواقعي. إذن يقع الكلام في جواز الجدار وعدم جوازه، وقد أشرنا إلى ذلك إجمالا. الظاهر أنه لم يثبت جواز الجدار إلا في مورد التقية وفي بعض الموارد الخاصة، وأما بحسب الكلية فالبنار غير جائز. والوجه في ذلك أن المأمور به إنما هو الطبيعي جامع بين الأفراد الأرضية والأفراد الكلية، فإذا فرضنا أن العذر يرتفع بعد الزمانين وليس العذر مستوعبا لتمام الزمان الذي يمكن أن يؤتى به بهذا العمل، إذن ليس هنا اضطرار بالنسبة إلى الفعل المأمور به، فإن العذر إنما هو في بعض الوقت لا في تمام الوقت. فالدليل الدال على أن الفاقد يقوم مقام الواجب وعلى الأمر الاضطراري عند عدم التمكن من الأمر الواقعي، هذا الدليل غير شامل لما إذا لم يكن العذر مستوعبا لتمام الزمان الذي يمكن أن يؤتى به بالعمل. مثلا من باب المثال، لو فرضنا أنه لا يتمكن من الإتيان بالصلاة الاختيارية غابرة لتمام الأجزاء والشرائط في مجموع الوقت، يعني لم هذا ينتقل أمره إلى البدل وأن يصلي صلاة اضطرارية، لكن ارتفاع العذر هنا غير معقول بذلك، لا يكون العذر مرتفعا ليقع الكلام في إجزائه لعدم إجزائه، فإن العذر مستوعب لا محالة. نعم يقع الكلام بالنسبة إلى الفزاء، وقد مر الكلام في الفزاء. وأما لو فرضنا أن العذر في بعض الوقت دون بعض، نصف الوقت مثلا، معذور من الإتيان بالصلاة تامة جامعة للأجزاء والشرائط، إذن الأمر الاضطراري يعني انتهاء الأمر إلى الإتيان بالعمل الاضطراري هذا يحتاج إلى دليل. والأدلة الأولية قاصرة الشمول، فإنه غير مجتر إلى الإتيان بالعمل الفاقد لجزء أو الفاقد لشرح، إذ المفروض أن المأمور به هو الطبيعي الجامع، والطبيعي الجامع يمكن الإتيان به واجبا لتمام الأجزاء والشرائط. فالأمر الاضطراري والانتهاء إلى البدل يتوقف ويحتاج إلى دليل، ولا دليل عندنا. لو فرضنا أنه لا يتمكن في أول الوقت من الصلاة إلى القبلة مثلا، ولكن يتمكن بعد ساعة ولو واقعا ولا يدري، لكن بحث الواقع بعد ذلك يرتفع العذر، بارتفاع العذر ينكشف أنه لم يكن مضطرا إلى الصلاة إلى غير القبلة، بل كانت الصلاة إلى القبلة مقدورة له وهو متمكن من الإتيان بها، إذن كيف يصح الأمر الاضطراري مع فرض تمكن الإتيان بالمأمور به بتمام قلوبه وأجزائه؟ فالجدار يحتاج إلى دليل. ثبت في جملة من الموارد الجدار، منها موارد السبيع، في مورد السبيع قد علمنا من الأدلة أنه لا يتوقف جواز العمل بالسبيع والإتيان بالعمل على صدق لمذهب المخالف، لا يتوقف على أن لا يتمكن الإنسان من الإتيان بالمأمور به على وجهه في غير هذا الوقت. يمكن أن لا يصلي في أول الوقت في المسجد معهم مثلا، وبعد ما رجع إلى بيته يصلي صلاة تامة مثل أجزاء الشرائط، ولكن إذا صلى في المسجد فهو لا يتمكن إلا من الصلاة متكتفا أو من الصلاة على غير التربة مثلا، على غير وجه الأرض. فلا بد من الإتيان بالصلاة الاضطرارية. هذا علمنا من الأدلة أنه لا يجب تأخير الصلاة، بل يجب له الدخول معهم في الصلاة والإتيان بالعمل الاضطراري. إذن يجزي هذا على ما بينا عن الإتيان به ثانيا فلا تجد عادة بعد ذلك. بل ورد في جملة من الروايات الحث على ذلك، والأمر بفضول صلاتهم وجماعاتهم، فمن ذلك نستكشف جواز البدار وأن التمكن في مجموع الوقت يعني لا يعتبر في الأمر الاضطراري العجز في مجموع الوقت، بل المعتبر العجز حال العمل. إذا كان حال العمل عاجزا عن الإتيان بالعمل الاختياري جاز له أن يأتي بالعمل الاضطراري، وهكذا في الوضوء مثلا. ممكنه أن لا يتوضا ويؤخر وضوءه إلى وقت آخر، لكن لو توضا فعلا لا يتمكن من الإتيان بالوضوء تام الأجزاء والشرائط، بل لابد من أن يتبعهم في عمله ويأتي بالعمل على حسب فتواهم. نستفاد من الأدلة جواز ذلك. البدار جائز وإجزاؤه على ما تقدم. أيضا لو فرضنا أنه ترزع وضوءا بل اضطراريا كموارد الجبيرة مثلا، وبعد ذلك دخل وقت صلاة أخرى غير هذه الصلاة، والمفروض أن المكلف كان متسهرا فصلى مع هذا الوضوء، بعد ذلك ارتفع العود، إذا لم تلزم بالإجزاء. والبدار جائز على القاعدة، فإنه متسهر المفروض قبل أن يرتفع العود محكوم للطهارة، فلو صلى والحال هذه أجزأت صلاته عن الصلاة بعد رفع الاضطرار فلا حادث إلى العادة. هنا أيضا لا مانع من البدار. وكذلك ثبت في بعض موارد التيمم، لو فرضنا أنه تيمم وصلى وبقي أذنه إلى أن دخل وقت صلاة أخرى، كما إذا تأمم للصلاة للظهرين، بعد ذلك دخل الوقت وقت المغرب وهو فاقد للماء فعلا، المفروض أنه ما دام فاقدا للماء متطهر، يعني لم يأتي ما يبطل الطهارة من الحدث أو وجدان الماء، لم يجد ماء ولم يذكر منه حدث على الفرس. لو فرضنا أنه صلى وبعد ما صلى وجد الماء فارتفع عذره نحكم بصحة صلاته لأنه وقع حال الطهارة. في هذه الموارد التي استفدنا من الأدلة الخاصة او بدلیل عامی که دلیل طبیعت مثلا علمنا جواز الدار فراش داره و اما فی ما ازا لم یسبت داره، یعنی لم یدل دلیل على ذلك فمقتضى القاعده عدم جواز الدار. والوجه في ذلك ما ذكرنا من ان موضوع الحوض ثم لم يتمكن من الاتيان بالعمل التام الواجب للاجزاء والشرائط في مجموع الوقت لا في جزء خاص من الوقت، فاذا ارتفع العذر وانكشف انه كان متمكنا من الاتيان بالمامور به تاما حين يزل لم يكن معذورا، فما أتى به من العمل في أول الوقت الصلاة العذرية مثلا ينكشف أنه لم يكن بمأمور به، إذن لم يكن هذا الجواز جوازا واقعيا والأمر المتعلق به أمرا واقعيا ليحكم بإجزائه عن المأمور به. غاية الأمر أنه أمر الظاهري، يعني في أول الوقت إذا شك في بقاء العذر وارتفاعه يمكنه أن يتمسك بالاستصحاب ويبني على بقاء العذر إلى آخر الوقت فيتيمم مثلا فيصلي، أو في غير موارد التيمم يتوزأ وجوء الجبيرة مثلا فيصلي، أو يصلي جالسا، أو يصلي إلى غير القبلة إلى غير ذلك من موارد الصلوات العذرية. يمكن أن يتمسك بالاستصحاب للإتيان بالعمل ويكفي هذا في مشروعيته، إلا أنه حكم ظاهري بعد ذلك بل ارتفع العذر يعلم أن الاستصحاب لم يكن مطابقا للواقع والعذر يرتفع بهذا الواقع، فالأمر المتعلق بالعمل الاضطراري لم يكن أمرا واقعيا، إذن البدار بمقتضى القاعدة غير جائز، يعني غير جائز واقعا، وليس الأمل مأمورا به واقعا. فحينئذ هذا لا يدخل في محل الكلام، لو ارتفع العذر ينكشف أنه لم يكن مأمورا به واقعا فلا موجود للإجزاء. ولكن السيدة قدس الله نفسه قد أبطى في العربة في موارد التيمم بجواز البدار واقعا، وأنه لو كان فاطلا بالماء يجوز له أن يتيمم ويصلي، وأما في بقية الموارد في موارد الأعذار حكم بعدم جواز البدار. الظاهر أنه قدس الله نفسه سند في ذلك إلى بعض الروايات الواردة في المقام أنه يدخل الوقت وليس عنده ماء، يعني بهذا المذموم لا بهذه العبارة. الإمام عليه السلام يحكم بأنه يتيمم ويصلي، ولكن ذكرنا في مورده أن هذه الروايات ما دلالة فيها على أن الأمر واقعي، بل المستفاد من بعض الروايات الأخرى المعتبرة لزوم التأخير وعدم جواز البدار. ففي بعض الروايات أنه أيضا مضمون الرواية لا مثل الرواية أنه يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، فإن فاته الماء فلا تفوته الأرض، فلا دليل حينئذ على جواز البدار في موارد التيمم، يعني يتيمم لا أنه يصلي مع التيمم كما ذكرناه في الفرع الأول. المقصود أنه الآب فرعين لا يختلف أحدهما بالآخر، عارفا كان متيمما بتيمم صحيح مأمور به واقعا، ودخل وقت صلاة أخرى وهو متيممون أراد أن يصلي، هذا لا بأس به كما ذكرنا، يصلي مع التيمم فإنه متفكر حقيقة، و بعد از نال سلم ارتفاع از راه ها در فیل آده یجزی و منصوص نیزد غیر انه علی القاعده یجزیر اجزاؤه منصوص هذا فرع تقدم الكلام فيه الثاني انه يريد ان يتيمم للصلاه دخل الوقت وهو محجش لا انه متيمم وليس عنده ماء فهل يجوز ان يتيمم ويصليه او يجب عليه تاخير الصلاه الى اخر الوقت فان فاته الماء فلا تفوت الارض فيتيمم ويصلي اخر الوقت بحثنا في ادب الثاني هنا نقول البدار غير جائزين و بمقتضى هذه الرواية يلزم التأخير إذا لا فرق بين التأمم و غير التأمم من جهة عدم جواز البدار واقعا نعم في غير موارد التأمم التي لا مس فيها يجوز البدار ظاهرا يعني يجوز التمسك بالاستصحاب من جهة بقاء العذر فيأتي بالعمل العذري بعد ذلك إذا ارتفع العذر ينكشف أن الأمر كان ظاهريا لا واقعيا هذا تمام الكلام في الجهة الثانية الجهة الثالثة يعني هنا ما يتعلق ما ذكرناه من أن الاضطرار قد يكون غير اختياري وتتقدم الكلام في جهة ما ذكرناه وقد يكون الاضطرار اختياريا المكلف باختياره يجعل نفسه مضطرا فهل هنا ايضا نلتزم بالاجزاء وان الاتيان بالمامور به الاضطرار يجزي عن الواقع او لا يجزي او لا نلتزم به اذا ثبت الامر الاضطراري الكلام فيه هو الكلام وأما إذا لم يثبت يعني الكلام بأكل سبوكيه هل يثبت الأمر الاضطراري في هذه الموارد الظاهر أنه لا يثبت فإن المستفاد من الأدلة التي دلت على انتقال الأمر إلى الفعل الاضطراري المتمكن حكمه كذا والعاجز حكمه كذا المستفاد عرفا من هذه الأدلة من الروايات وغير الروايات أن المراد به هو العاجز عن الإتيان بالمأمور به لا عن الإتيان بحسة خاصة من المأمور به فلو فرضنا أن المأمور به هو الكلي الجامع والطبيعي الجامع بين الأفراد الأرضية والطولية وفرجنا أن المكلف كان متمكنا منه كما هو المفروض وهو قد عجز نفسه فهذا داخل بالمتمكن فوظيفته الإسلام بالمأمور به بتمام قيوده وشروطه ولكنه لم يفعل وعجزه فيعاقب بالتكليف يسقط الظاهر من هذه الأدلة أن العاجز هو الذي يكون عاجزا في مجموع الوقت لا في جزء من الزمان يعني مجموع زمان يمكنه الإتيان بالمأمور به في هذا الزمان فهو لم يكن عاجزا بل كان قادرا ولكن فضلت الواجب على نفسه ففاته الواجب فيعاقب الإتيان بالعمل الاضطراري لا أثر له في حقه يعني عمل له التكليف ساقط بالعصيان لهم في خصوص الصلاة حيث قام الإجماع أو استفيد من بعض الروايات أنها لا تسقط بهار في الصلاة لا نلتزم بذلك لو فرضنا أنه عجز نفسه كان في أول الوقت عنده ماء فأراقه عمدا اثنانا مع ذلك لا تسقط الصلاة بل لابد أن يصلي مع التيمم وهكذا بالنسبة إلى بقية الأجزاء والشرائط لو عجز نفسه لا يسقط الواجب لو فعلنا أثر صلاته إلى أن لم يتمكن إلا من الصلاة بغير صورة مثلا لذيخ الوقت يجمع عليها أن يأتي بالصلاة نزيف لما أخذين كان يعاقب على تفريده ولا يكون من التكريف لا يسقط بذلك. في خصوص الصلاة قد دل الدليل على عدم سقوط الصلاة قد أي حال من جملة الحالات وهذا الحال أنه ثبت على نفسه الواجب الأفضلي وما كان تام الأجزاء والشرائط إلا أنه بذلك لا يسقط الوجود بل لا بد من الإتيان بمرتبة غير المرتبة الأولى وأضعف من تلك المرتبة. فبالنسبة إلى الصلاة الأمر الاضطراري يثبت صحيح، فهل يجزي أو لا يجزي؟ أما بالنسبة إلى الإعادة لا موضوع له، إذ لو فرضنا أنه بعد أجزه قدر ثانيا يعني كان أولا قادرا فعجز نفسه ثم بعد ذلك ترأس عليه القدرة، وحينئذ لا يثبت الأمر الاضطراري، فإن الأمر الاضطراري غايته بالإجماع لا بغير الإجماع أنه لا تثبت بحال. وأما الاضطرار في بعض الزمان يحجز أمر الاضطراري هذا بلا دليل، وبعبارة أخرى غاية ما استكشفناه من الإجماع وغير الإجماع أنه لا بد من الصلاة في هذا اليوم لأنها لا تسقط. أما من كان متمكنا في الأول والآخر من الإتيان بالصلاة الاختيارية يجوز له الإتيان بالصلاة الاضطرارية في وسط الوقت، هذا لا يثبت الأمر. فهذا الثالث لا يمكن التمسك بالإجماع وبغير الإجماع لإثبات الأمر، فإن عدم سقوط الصلاة بهذه لا يلازم سقوط هذا الأمر الاضطراري، بل يجب عليه أن يأتي بالمأمور به كما هو. وأما بالنسبة إلى القضاء فللمحسن جانب، إذ لو أتى بالمأمور به الاضطراري مع فرض أنه عجز نفسه لقد أتى بالمأمور به الأمر الاضطراري فهل يجب عليه القضاء؟ الكلام هو الكلام الظاهر له، فإن القضاء وظيفة من فاتت الفريضة وهذان لم تفت الفريضة بل فاتته مرتبة من الفريضة المرتبة الكاملة. وأما المرتبة الثانية يعني دون تلك المرتبة فالصلاة لم تفت فأتى بالفريضة بالنفس وقتها فلا يجب عليها القضاء لعدم الفوت. ولو فرضنا البتة لو فرضا انتهى الأمر إلى الشك أيضا مقتضى أصالة البراءة عدم وجوب القضاء كما تقدم. هذا تمام كلامنا في الأمر الاستيلاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري، الكلام في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري إن شاء الله تعالى.